متواصلين معاكم مستمعينا عبر أثير راديو جنوب سيناء وفقرات فترتنا المفتوحة مصر النهاردة. مستمعينا بيسعدنا طبعا ويشرفنا أن يكون بضيافتنا الكاتب والمؤرخ الكبير والشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ إبراهيم خليل. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. هذا لبنى، تحية لحضرتك وتحية لفنان الهندسة الإذاعية المهندس محمد مصطفى، وإلى الأستاذة ابتسام أحمد وفريق العمل بإذاعتنا الحبيبة إذاعة جنوب سيناء. شكرا لحضرتك، ودايما احنا بنسعد بحضرتك معانا عبر أثير راديو جنوب سيناء وإثراءك لفقراتنا من خلال طبعا ما تسرده لنا من يعني ذكرياتنا عن عمالقة الفن والأدب والتاريخ في مصر والعلم كمان، من خلال طبعا ذكر حضرتك لأعمالهم العظيمة. ربنا يخليك. احنا طبعا خلال الكام يوم اللي فاتوا، احنا النهاردة 31 يناير، فحبينا من خلال لقائنا مع حضرتك نجمل أهم يعني ما يوافق هذه الأيام من أحداث حصلت، فيعني طبعا على رأسها طبعا ذكرى الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد. نعم. واللي كانت ذكراه بالأمس. نعم، لأن على فكرة كما ذكرت حضرتك أن الموسيقار المبدع عبد العظيم محمد رحل إلى الدار الأخيرة يوم 30 يناير عام 2008، ويعد أحد فرسان زمن الفن الجميل، لأنه عاصر الموسيقار محمد عبد الوهاب وراد الصنباطي وبليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال الطويل وغيرهم، وكان منهج حياته الإبداع والإتقان والأخلاق الطيبة، وتفرد بمدرسة خاصة، ولأنه أستاذة موسيقارنا المبدع من مواليد محافظة المنيا وحفظ القرآن الكريم منذ الصغر، وهذا كان له أثر كبير في حياته. وأذكر أستاذة في عام 1941 كان يعني يتعلم العزف على العود والتحق بمعهد الموسيقى، وتخرج عام 1950 واستمع إليه الإذاعي محمد حسن الشجاعي الذي كان مراقبا للموسيقى ومسؤول الغناء بالإذاعة باللحن الذي لحنه الموسيقار عبد العظيم محمد للكلمات التي كتبها الشاعر إبراهيم البهلوان بعنوان ذكرى، وغنى الكلمات المطرب جلال فكري، وكان مدتها 7 دقائق. وأذكر أستاذة أن محمد حسن الشجاعي أعجب باللحن وباللون الجديد في التلحين، ولذلك أعطى الفرصة للموسيقار عبد العظيم محمد عشان يقدم أول أغنية بالإذاعة، وهي بسم الله، وغنتها الفنانة عصمت عبد العليم. وأذكر أستاذة انطلق بعد ذلك عبد العظيم محمد في عالم التلحين، وبدأت ألحانه تنتشر لأنه لحن لكبار المطربين والمطربات. وأذكر على سبيل المثال أنه لحن لمحمد قنديل 104 أغنية، ولفايدة كامل 80 أغنية، ومحمد ثروت 61، وياسمين الخربيين، ولشهر زاد 40، ومحمد رشدي 39، وسعاد محمد 22، ولنجاح سلام 21، ولحن لفايدة أحمد 20، ولمها صبري 18، ولمحمد العزب أيضا 18، ولأحلام 16، ولمحرم فؤاد 15، ولمحمد عبد المطلب 14، ولإسماعيل شبانة 13، ولسمير الإسكندراني 12، ولحن أيضا لشريف فاضل 12، ولكمال حسني 12، ولعادل مأمون 11، ولهدى سلطان 11، ولكرم محمود أيضا 10، ولسعاد مكاوى 10، وعبد اللطيف التلباني 8، والعيد الشاعر 5، ولورد 4، وليلى مراد 4، ولمحمد حمام 3، بالإضافة إلى المسلسلات الإذاعية والبرامج الغنائية والمسلسلات الدينية. وأذكر يا أستاذة أن موسيقارنا عبد العظيم محمد عمل مدرسا في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وأيضا أذكر أن الموسيقارنا الكبير عبد العظيم محمد تعرف على رفيقة حياته في الإذاعة عندما كانت تحاول الغناء، فذهبت مع والدها فرآها الملحن الكبير عبد العظيم محمد فأعجب بأخلاقها الكريمة، فتقدم لخطبتها وتزوجها، ورزقهم الله من الأبناء بطارق، وهو من مواليد 58 وإيمان من مواليد 66. نعم. يوم 30 يناير أستاذة كما ذكرت عام 2008 توفي الموسيقار عبد العظيم محمد، وتوارى جثمانه في مقابر السيدة نفيسة بجبار قبر زوجته، وقبل وفاته أوصى بعدم نشر نعي في الصحف أو إقامة عزاء، وأوصى أيضا أن يدفى في المقابر التي تضم زوجته، فرحمة الله على روحه. ونذكر تفضلي. احنا هنتوقف مع حضرتك لحظة عند هذا الجزء، ويعني نسمع مع حضرتك عمل من اعمال الموسيقار العظيم عبد العظيم محمد، والعمل اللي طبعا قدمه عمل مشهور واغنية مشهورة جدا، هنسمعها مع حضرتك دلوقتي. تفضلي. وحضرتك تذكر لنا يعني ما تذكره عن هذه الاغنية. نشوف كده الزملاء مجهزين لنا ايه. نعم. كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي، ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي، اسمع لك واجاوبك بعصبي واحساس، اسمع لك واجاوبك بعصبي واحساس، ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي. طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي، والغالي عشان خاطرك يرقص والله الغالي، طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي، والغالي عشان خاطرك يرقص والله الغالي، وشاورني بعنك تلاقيني قدامك يا حبيبي، أسيك الحب وتسقيني من عطفك يا حبيبي، واسمع لك واجاوبك بعطفي واحساس، اسمع لك واجاوبك بعطفي واحساس، ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي. الكلمة اللي تقولها لو حتى هتغضبني أصبر واستحملها، وغلاوتك تغلبني وغلاوتك تغلبني، الكلمة اللي تقولها لو حتى هتغضبني أصبر واستحملها، وغلاوتك تغلبني وغلاوتك تغلبني، أفراحي وفكري وأحلامي على جانك يا حبيبي، وشبابي وعمري وأيامي للكبد يا حبيبي، واسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساس، أسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساس، ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي. متواصلين معاكم مستمعينا، وبنرجع مرة تانية للكاتب الكبير والمؤرخ الكبير أستاذ إبراهيم خليل. أهلا بحضرتك معنا مرة تانية يا فندم. ربنا يخليك يا سيدنا، وبحيي المهندس محمد مصطفى على هذه الأغنية الجميلة، لأن على فكرة ماشي كلامك يا أستاذ لبنى كتبها شاعرنا محمد علي أحمد، وطبعا لحنها موسيقارنا المبدع عبد العظيم محمد، يعني وغناها محمد أنديل في أول أكتوبر عام 1963 كمان. يعني أنا يعني ما بننساش زميلة بسام أحمد، هي كمان جهزت لنا مجموعة من الأغاني مبدعة. من أعمال يعني الموسيقار عبد العظيم محمد، يعني من الأغاني الجميلة جدا ماشي كلامك، يعني أغنية رائعة، أنا عن نفسي يعني بحبها جدا، ويمكن جداً. كنت بقول لحضرتك خلال الفاصل نعم. من زمان في البرنامج العام وعبر أثير الإذاعة وفي إذاعة جنوب سيناء دايما بنزاحها طبعا في الفترات الصباحية نعم. لأنها أغنية طبعا مشرقة، حتى يمكن كنا بنتكلم عن هذا الموسيقار العظيم وقد إيه ألحانه الخفيفة الجميلة يعني باقية لحد دلوقتي، الجيل طبعاً. الصغير والكبير كل بيحبها، كمان طبعاً هو عشان. اول واحد غنى للعبة او لحن للعبة الكرة القدم. نعم. للفنانة طبعا مها صبري اغنية فيها جون. طبعا فيها جون على فكرة كلمات سمير محبوب وغنتها مها صبري، وكان الموسيقار المبدع يشاهد الحفلة عبر الإذاعة وعبر التلفزيون من منزله، وكان يصوره القلق، ولكن عندما صارت مها صبري على المسرح وغنت وتجاوب معها الجمهور زادت سعادته. وبالتالي هذه الأغنية كانت مها صبري عندما تقيم حفلاتها في أي دولة عربية كان الجمهور بيطلب منها هذه الأغنية، ولذلك يعد من أوائل الذين لحنوا لأغنية كرة اللعبة الشعبية كرة القدم، بالإضافة للأغنية الشهيرة بتاع الصباح بين الأهلي والزمالك، ولذلك فيها جون من أجمل الأغنيات لكرة القدم. كمان لحن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أغنية الفنارة. طبعا لأن على فكرة كتب هذه الكلمات الفنارة عبد الرحمن الأبنودي، وعندما كنت أتحدث مع إيمان عبد العظيم محمد ابنة الموسيقار المبدع آلة والدي كان بيحكي لي بقول لي عبد الحليم حافظ غنى هذه الأغنية فترة الستينيات، وبقول عبد الحليم كان يحضر كل يوم لوالده على مدار أسبوع، وكان يعني شديد الحرص على إتقان اللحن، فاندهش الموسيقار عبد العظيم محمد من حرص عبد الحليم، لأنه يعلم بطبعه أن عبد الحليم حريص على عمله، ولذلك عبد الحليم كان يواظب لإتقان اللحن أكثر وأكثر، ومن ثم عبد الحليم حافظ غنى هذه الأغنية، وبالتالي هذه الأغنية وطنية وتعد من الأغنيات التي تذاع نادرا. فعلا يعني هي من الأغنيات النادرة الإذاعة فعلا، لكن نعم. عندنا أغنيات مشهورة جدا، ويمكن احنا عاوزين نربطها بذكرى موقعة شدوان طبعا. يعني كانت في هذا الشهر أيضا طبعا الموقعة التي أردت يعني للمصريين يعني نفس الحياة أو قبلة الحياة بعد الهزيمة. نعم موقعة شدوان كانت في شهر واحد بعد هزيمة 67 استعاد، وقال ساعتها الإسرائيليين لقد أو مشيدة ينتا قريبا قال لقد استعاد المصريون قوتهم بسرعة طبعا. أو في هذا المعنى تقريبا بسبب موقعة شدوان، واللي إدى فيها المصريين درس كبير جدا للجنود اليهود اللي حاولوا أنهم يعتادوا على هذه الجزيرة. طبعا أستاذ الآن على فكرة معارك الاستنزاف كما ذكرت حضرتك كانت التاريخ إلى نصر أكتوبر 73، لأن فعلا مصر نهضت بعد أقل من شهر من نكسة 1 يوليو 67 بمعركة رأس العش، واستمرت معارك الاستنزاف حتى تم وقف إطلاق النار يوم 8 أغسطس عام 70، ولذلك من المعارك الخالدة في معركة شدوان لأنها جرت يوم الخميس 21 يناير عام 1970. القوات الإسرائيلية أرادت أن تقوم بهجوم بري وبحري وجوي على جزيرة شدوان وبعض موانئ البحر الأحمر عشان تمنحها من تقديم المعونة للقوات المصرية. استمر القتال في لبنى بين سريد صاعقة مصرية وكتيبة مظلات إسرائيلية على مدار ساعات متصلة، وتمكنت القوات الإسرائيلية من إصابة أحد القوارب المصرية في الجزيرة، ولكن القوات المصرية تمكنت من قتل وجرح لا يقل عن 30 من الإسرائيليين، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين إحداهما من طراز السكاي هوك والثانية من طراز الميراج. وكالات الأنباء قالت في تلك الفترة من بين القتلى الإسرائيليين ضابطين هما الملازم إسحاق كوهين 24 عام والملازم الإسرائيلي إسرائيل بارليف، لكنه لم يعرف إذا كان بارليف هذا قريب للجنرال حيم بارليف رئيس الأركان الإسرائيلي وصاحب الخط الشهير اللي عرف باسمه، أما بقية أسماء القتلى لم تعرف بعد. أذكر يا أستاذة أن صدر بيان عسكري مصري أوضح أن العدو قام بهجوم جوي مركز على جزيرة شدوان، وقد تصدت وسائل الدفاع الجوي المصري للطائرات الإسرائيلية، وشوهد قائد طائرة إسرائيلية وهو يهبط بالمظلة في البحر. انسحبت يا أستاذة لبنى القوات الإسرائيلية من الأجزاء التي احتلتها في جزيرة شدوان، وفي اليوم التالي يعني يوم الجمعة 22 يناير عام 1970 العدو الإسرائيلي قام بمعاودة الهجوم مرة أخرى، ولكن القوات الجوية المصرية تمكنت من قصف الموقع الذي تمكن العدو من النزول عليه في شدوان، وألقت فوقها 10 أطنان من المتفجرات في الوقت الذي قامت فيه القوات البحرية بأعمال رائعة عشان تعزز القوة المصرية على الجزيرة. حيم بريف رئيس الأركان الإسرائيلي قال إن الجنود المصريين تصدوا بقوة للقوات الإسرائيلية وقاتلوا بدراوة للاحتفاظ بالجزيرة. وجريدة الأهرام قالت في عددها الصادر يوم 24 يناير عام 1970 قام العدو في صباح يوم الخميس 21 يناير بهجوم جوي عنيف على جزيرة شدوان التي يبلغ طولها 16 كيلو مترا ويتراوع عرضها بين 3 و5 كيلومترات، ويوجد بها فنار مدني لإرشاد السفن ليلا منعا من اصطدامها بشعب المرجانية. وقد قامت قواتنا بوضع عدد محدود من أفراد قواتنا البحرية والبرية لحراسة الفنار، واشتركت أعداد كبيرة من طائرات العدو في مهاجمة موقع الفنار الذي يقع في جنوب الجزيرة، وكذلك مساكن المدنيين الذين يقومون بإدارة هذا الفنار. واستمر العدو في القصف الجوي لمدة ساعات متتالية مستخدما طائرات فانتوم وسكاي هوك الأمريكية الصنع، وتمكن تحت هذا الغطاء الجوي من إنزال كتيبة مظلات منقولة بالهليكوبتر في الطرف الشمالي من الجزيرة حيث لا توجد أي قوات. وقد تقدم العدو تحت ستار من القصف الجوي العنيف لاقتحام موقع قوة الحراسة في جنوب الجزيرة، وطلب من القوة أن تستسلم. ورغم عنف القصف الجوي وما ترتب عليه من خسائر في قوتنا، فقد رفض الرجال الاستسلام وقاتل العدو في بسالة وشجاعة نادرة من خندق إلى آخر. وفي كل مكان حاول العدو أن يتقدم إليه، وفي حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس أوقف العدو هجومه لهزم خسائره التي لم يكن يتوقعها رغم تفوق الجو والبري. وبدأت قوات الجوية بقصف قواتنا مرة ثانية، ثم استأنف هجوم البري في حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر، حيث تمكن من الوصول إلى منطقة جنوب الجزيرة حيث يوجد الفنار وجهاز رادار بحري صغير إنجليزي الصنع لإرشاد السفن، وأصيب هذا الجهاز نتيجة للقصف الجوي. أستاذة، هذه المعركة التاريخ سجلها بآيات العزة والشرف، وبالتالي أذكر أستاذة أن القيادة العامة للقوات المسلحة قالت أن معركة جزيرة شدوان اللي دامت 36 ساعة متصلة في قتال متلاحم رمزا للصلابة والجرأة والفداء الذي وصل في هذه الجزيرة الأقصى حد. أذكر أستاذ أن أحد الصحفيين الأمريكيين ومراسل إحدى الإذاعات قال في برقية بعثها إلى إحدى الوكالات، رغم أن الطائرات الإسرائيلية قصفت الجزيرة قصفا مركزا لعدة ساعات قبل محاولة إنزال القوات الإسرائيلية، فقد قاومت القوة المصرية مقاومة باسلة ولم يجعل الأمر سهلا للمهاجمين. وبالتالي هذه المعركة يعني للأسف لم يكتب عنها بالقدر الكافي ولم يتم الاحتفاء بها، ولذلك تخليدا لهذه الموقعة العظيمة وهذا العمل العظيم محافظة البحر الأحمر اتخذت من ذلك اليوم عيدا قوميا لها. وأذكر أستاذة أن تقابلت مع اللواء حسين طه خليل أحد أبطال معركة وقائد القوات الجوية المصرية، وقال فيها كانت معركة جزيرة شدوان عنيفة للغاية. وقد فشل العدو الإسرائيلي في احتلال الجزيرة، وكان من بين القتلى الإسرائيليين 2 من الضباط. وقال لي أيضا أنه حصل على نوت الشجاعة العسكري من القيادة العسكرية تكريما لأداء العسكري المتميز في جزيرة شدوان. نعم، يعني احنا هنسمع جانب من اغنية سمينا وعدينا للمطربة شهرزاد واللي لحنها الموسيقار عبد العظيم محمد، يعني بهذه المناسبة وذكرى طبعا موقعة شدوان. نعم، العزيزة على قلوبنا جميعا. وقبل ان نسمع لها قلوبنا اذكر ان الشاعرة عليا الجعار التي كانت تعمل في الشؤون القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، عندما اندلعت معركة اكتوبر 73 كتب السمينا وعدينا وشقينا طريق النصر وايد المولى ساعدتنا ورجعنا ابتسامة مصر. لحن هذه الكلمات الموسيقار المبدع عبد العظيم محمد رحمه الله، وتم تسجيلها يوم 14 اكتوبر 73 اثناء سير المعارك، والاذاعه المصريه اجازتها في اليوم التالي، وكانت هذه الاغنيه من اغنيات نصر اكتوبر، وهي ايضا مدتها 4 دقائق و3 ثواني. يعني احنا بنختم بهذا طبعا لقائنا مع حضرتك، لان للاسف وقتنا نعم. لم يبقى لدينا غير ثواني معدوده في فترتنا المفتوحه. بنشكر حضرتك جدا استاذنا استاذ ابراهيم خليل، كاتب صحفي والكاتب الكبير المعروف والشاعر الكبير وعضو اتحاد كتاب مصر. شكرا. والمؤرخ. شكرا. المعروف، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. وطبعا على هذه الذكريات العظيمة. كل يوم وتمنينا وضعوبتنا على كل ودنا على كل ودنا وسمينا وعدينا ويدينا ولا ساعدنا وسمينا وعدينا ويدينا ولا ساعدنا وسمينا وعدينا شاهدنا طريق النصر ويدينا ولا ساعدنا ورجعنا الإمام النصر سمينا وعدينا وشقينا طريق النصر دايما بإيدين ولادنا. هيكون عندنا عبور وعمل عظيم دايما بالاجتهاد وإتقان العمل. بشكركم جدا مستمعينا وبنختم معاكم لقائنا وفترتنا المفتوحة مصر النهاردة. كل الشكر للزميل محمد مصطفى مهندس الصوت، الزميلة ابتسام أحمد إخراج الفترة، وكنت معاكم من داخل استوديو الهوى لبنى عبد الرؤوف.